بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وإن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم ما بعد، كنا قد بدأنا في توحيد الله عز وجل أو الإيمان بالله عز وجل، وقلنا أن هذا يتضمن نوعين من التوحيد. النوع الأول توحيد المعرفة والإثبات، أن تعرف الله عز وجل معرفة صحيحة كما عرفنا الله عز وجل بنفسه وكما عرفنا به أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم. وهذا يتضمن نوعين من التوحيد: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بصفات الربوبية من الخلق والإحياء والإماتة وتربية الناس بالنعم وجمع الناس يوم لا ريب فيه، وأيضا اعتقاد أن الله عز وجل يعني هو الحاكم وهو المشرع ولا يجوز التحاكم إلى غير شرعه. هذا النوع من التوحيد كانت العرب يعني تقر به: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وذكرنا الأدلة على وجود الرب تبارك وتعالى: أدلة الفطرة والعقل والشرع والحس. وكان باقي بعض الأدلة الأخرى كما قال الحافظ ابن أحمد حكمي: كثيرا ما يرشد الله تبارك وتعالى عباده إلى الاستدلال على معرفته بآياته الظاهرة من المخلوقات العلوية والسفلية، كما قال عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين، أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة، مما قد ذرأ يعني فيها، أي خلق فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبحار واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة، وما في تركيبهم يعني من الحكم في وضع كل عضو يعني من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه. ولهذا قال عز وجل: في أنفسكم أفلا تبصرون. قال قتادة: من تفكر في خلق نفسه علم أنه إنما لينت مفاصله للعبادة. وكذا ما في ابتداء الإنسان من الآيات العظيمة، يعني طبعا هذا باب يطول شرحه جدا، يعني إن الله جل خلق الإنسان يعني يقول مثلا الأذن يعني فيها مادة صماغ الأذن أو المادة اللي بتفرز في الأذن مادة يعني مرة جدا يعني تنفر منها من رائحة الحشرات، وإلا كان الإنسان ونائم لم تلأت أذنه بالإيه بالحشرات. يعني أشياء كثيرة في جسم الإنسان تدل على أن الله جل يعني خلق الإنسان يعني بحكمة وبعلم وبقدرة، و كل هذا يدل على وجود الله عز وجل وعلى قدرته وعلى عظمته. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. كل هذا يدل على توحيد الربوبية. يقول تعالى منبها على خلق العالم العلوي والسفلي والسماء بنيناها أي جعلناها سقفا محفوظا رفيعا بأيد أي بقوة. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يعني كما ذكرنا أن النجوم اللي في السماء والكواكب والأجرام السماوية يعني عددها أكثر من عدد الرمال على شواطئ جميع البحار والمحيطات. وكل هذه زينة مصابيح في السماء الدنيا. فكيف بعظمة السماء الدنيا ثم التي تليها ثم العرش أكبر من ذلك. والله عز وجل استوى على العرش أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء. والسماوات لا تقله ولا تضله. وبأيدي هنا يعني بقوة كما قال تعالى أولي الأيدي والأبصار أي جعلناها سقفا محفوظا رفيعا بأيد أي بقوة. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. والله عز وجل يمسك السماوات والأرض أن تزولا. والثوري وإيواح وإنا لموسعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما لقادرون. وعنه أيضا لموسعون الرزق على خلقنا. وقيل ذو سعة. وقال ابن كثير أي قد وسعنا أرجأها ورفعناها بغير عمد حتى استخلت كما هي. ويعني في بعض النظريات يعني قال لها الوسط إلى حقيقة علمية إن الكون بيتسع يعني كل يعني ماذا بيتسع الإيه. فإن صحت يعني هذه النظرية فتكون يعني هذه أيضا يعني تدل على يعني أن القرآن من عند الله عز وجل. وإن له موسعون يعني كون إيه بيتسع. والأرض فرشناها أي جعلناها فراشا للمخلوقات. فنعم الماهدون أي البسطون نحن. قال ابن عباس نعم ما وطأت لعبادي. ومن كل شيء خلقنا زوجين أي صنفين ونوعين مختلفين كالسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والسهل والجبل والشتاء والصيف والجن والإنس والذكر والأنثى والنور والظلمة والإيمان والكفر والسعادة والشقاوة والجنة والنار والحق والباطل والحلو والمر والدنيا والآخرة والموت والحياة والجامد والنامي والمتحرك والساكن والحر والبرد وغير ذلك لعلكم تذكرون. أي لتعلموا أن الخالق واحد فرد لا شريك له. فيتدل على وجود الله وعلى عظمة الله وعلى قدرة الله عز وجل. وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يقول الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي قال أوضح لما نزلت وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قال المشركون إن كان هكذا فليأتنا بآية أي أو معجزة أو ما يدل على يعني صدق ذلك. فأنزل الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض تلك في ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيه من المنافع واختلاف الليل والنهار هذا يجيء ثم يذهب ويخلف الآخر ويعقبه ولا يتأخر عنه لحظة كما قال تعالى الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وطار يطول هذا يطول النهار ويقصر الليل وطار العكس ويقصر هذا وطار يأخذ هذا من هذا ثم يتعوضان كما قال تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل أي يزيد من هذا في هذا ومن هذا في هذا. والفلك تجري والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس أي في تسخير البحر يحمل السفن من جانب إلى جانب لمعيش الناس والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم. تجري السفينة كأنها مدينة يعني على سطح يعني البحر بقوانين الله عز وجل يعني جعلها. وأعجب من ذلك تجري الطائرة تحمل مثلا 500 راكب وفي السماء يعني معلقة في الإيه ويخلق ما لا تعلمون فوق السحاب وفي السماء على بعد يعني آلاف الأقدام يعني في السماء. فالله جل خلق يعني قوانين زي الجاذبية يعني غير ذلك، ولا خلق إلا الله عز وجل كما سنبين. فالحاصل أن كل هذه يعني الدلائل الواضحة ولكن من كثرتها وعدم تفكر الناس يعني فيها وانتظامها فلا يحسون يعني أنها يعني معجزة، أي في تسخير البحر يحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم ونقل هذا إلى هذا، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بث فيها من كل دابة، كل أنواع الحشرات والزواحف والحيوانات على اختلاف أشكالها وأنواعها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرها، وهو يعلم يعني ذلك كله ويرزقه لا يخفى عليه شيء من ذلك، كما قال تعالى ما من دابة في الأرض إلا على الله يسقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وتصريف الرياح فترى تأتي بالرحمة وترى تأتي بالعذاب وهي الريح، وترى تأتي مبشرات بين يدي السحاب وترى تسوقها وترى تجمعه تجمع السحاب وترى تفرقه وترى تصرفه، ثم ترى تأتي من الشمال وهي الشامية، الشمال يعني بالنسبة للمدينة أو مكة في جهة الشمال، وترى تأتي من ناحية اليمن، وترى صبا وهي الشرقية تسمى الصبا، وترى دبور وهي غربية وغير ذلك والله أعلم. والسحاب المسخر بين السماء والأرض، أي سائر بين السماء والأرض، مسخر لأن الله جل يسوقه أو له ملك بأمر الله جل يسوقه حيث يشاء، مسخر إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن كما يصرفه تعالى لآيات لقوم يعقلون، أي في هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى لقوم يعقلون، فيعلمون أن لهذه الأشياء خالقا وصانعا غنيا بذاته، وكل ما سوى فقير إليه قائم بذاته. قائم بذاته وكل ما سواه لا يقوم إلا به، من معاني الحي القيوم. يعني الله عز وجل الإنسان يعني ما يستطيع أن يقوم بنفسه، محتاج طعام وشراب وهواء وغير ذلك من ألاف العمليات في داخله، فهو فقير يعني إلى الله عز وجل. الله عز وجل حي قيوم، يعني لا تفتقر حياته إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى هواء، قائم بذاته مقيم لخلقه، بل لا قوام لخلقه إلا به، فلا يستغنون عنه طرفة عين. وكل ما سواه لا يقوم إلا به، قدير لذاته، وكل ما سواه عاجز لا قدرة له إلا بما أقدره، متصف عز وجل بجميع صفات الكمال، وكل ما سواه فلازمه النقص، وليس الكمال المطلق إلا له إلا له، وهو الله تبارك وتعالى. والآيات طبعا كثيرة جدا يعني في القرآن، ومن آياته أن خلق لكم أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، يعني آيات الدل على عظمة الله وقدرته وكماله أنه خلق آدم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. أيضا في أدلة أخرى على يعني ربوبية الله عز وجل ذكرها الشيخ صالح إبراهيم البليهي في كتاب عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين، هو مقال يعني نقله الشيخ من مجلة سنة مجلة التربية الإسلامية في العدد الخامس السنة العشرون شهر ذي الحجة 1397. يقول نشرت المجلة مقالا للسيد عبد الرحمن ذنون عنوانه إلى الذي يسأل أين الله، يقول وحيث أن المقال فيه مناسبة للبحث الذي تطرقنا إليه الكلام عن توحيد الربوبية، فلائق ومناسب جدا سياق هذا المقال من أوله حتى آخر حرف منه والله الموفق والمعين. قال عبد الرحمن ذنون: الإيمان بالله سكينة النفس القلقة وهداية القلوب الضالة ومنار السالكين الحائرين. يعني لو نظرت في الوجوديين والذين ينكرون وجود الله والملحدين تجدهم في غاية التعاسة والشقاء. ولو معي الآن كتاب طريق السعادة، لو حد معي الكتاب لنقلنا بعض الكلام، يعني في غاية الشقاء وفي غاية الضنك. فالإيمان بالله طمأنينة للنفس وسكينة وراحة وسعادة، وإلا فالمنكرون لوجود الله عز وجل في غاية الشقاء وفي غاية الضنك. ولعل في الدرس المقبل ننقل لكم بعض هذا الكلام. فيقول الإيمان بالله سكينة النفس القلقة، حتى الإنسان لو في شدة ويعلم أن الله عز وجل يراه وأن الله عز وجل سوف يفرج كربه وسوف يستجيب دعاءه، فنفس هذا الشعور بيجعل الإنسان يحس بالطمأنينة والسكينة، أو أنه مثلا في بلاء ويعلم أن الله عز وجل سوف يكافئه على هذا الصبر، لما يوفى الصبرون أجرهم بغير حساب. وإلا فالذين يعني ضعف إيمانهم بالله عز وجل لو ابتلي ببلاء في بدنه أو سجن أو فقر تجده في غاية الشقاء. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالمؤمن دائما في الربح دائما، فهو لو في بلاء يحتسب وينتظر الأجر وينتظر الفرج من عند الله عز وجل، لو في نعمة بيشكر النعمة، لا يقول كما قال قارون إنما أتيته على علم عندي. فيقول إيمان بالله سكينة النفس القلقة وهداية القلوب الضالة ومنار السالكين الحائرين، هو أمل البائسين ومجير المستجيرين وأمان الخائفين، ولولاه لكانت الحياة عيشا مملولا وأملا مفقودا، وتلاشت المثل العليا أمام طيارات المادة الجارفة والشر المستطير. يقول إيمان بالله ضرورة عقلية وضرورة نفسية وضرورة اجتماعية وضرورة سياسية وضرورة لغوية. وهذا هو العجيب يعني في الأمر. يقول فنأتي إلى اللغة فنسأل: هل توجد المعاني أولا ثم توضع الألفاظ، أو توجد الألفاظ أولا ثم توجد لها المعاني؟ يعني مثلا قبل ما الناس تخترع مثلا التلاجة أو بوتجاز، ما كانش في حاجة اسمها، ما كانش اللفظ ده موجود، ثم وجد التلاجة أو بوتجاز أو الطائرة، ولكن لما وجد الشيء أو المعنى وجد له اسم. لما اخترعوا التلاجة أو دي تلاجة سموها تلاجة، فوجد المعنى أولا ثم وجد له الاسم. فيقول ثم توضع الألفاظ، أو توجد الألفاظ أولا ثم توجد لها المعاني، وبالعكس توجد المعاني أولا ثم يوجد لها اللفظ. إذن فالمعنى يوجد أولا ثم يوضع له اللفظ، والأمور العدمية المحضة لا توضع لها ألفاظ أبدا. فالتلفزيون مثلا أو الثلاجة أو البراد أو المسجل قبل أن يأتي ما كان له اسم، فلما وجد المدلول وضع له اللفظ يعني الاسم. ولهذا نجد أن الحق تبارك وتعالى لما عرض المسميات وهي معاني الأسماء على الملائكة، كما قال عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فالله عز وجل عرض عليهم المسميات وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، يعني عرض المعاني وطلب الأسماء، فما كان عندهم أسماء، ولكن لما علم يعني آدم الأسماء فكان يعرف، قال هذا شجر، هذا طائر، هذا كوكب، وهكذا. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. ونفهم من هذه الآية أنه لابد أن توجد المعاني أولا وبعد ذلك توضع لها الأسماء. فلما علم الحق تبارك وتعالى آدم الأسماء قال له إن هذا الشيء اسمه كذا وهذا اسمه كذا، يعني علمه أسماء كل شيء. ولما عرض هذه المسميات أو المعاني على الملائكة فلم يعرفوا، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم أن الله جل علمه. يقول فلما علم الحق تبارك وتعالى آدم الأسماء قال له إن هذا الشيء اسمه كذا وهذا اسمه كذا، إذن فالمعنى يوجد أولا ثم توضع له الأسماء. يقول إذا انتهينا من هذا نقول للمعاندين: قولوا لنا من أين جاء لفظ الله في لغة البشر. في كل اللغات يعني باختلاف اللغات، جد مثلا أو الله أو يعني وجد يعني هذا الاسم، فلابد يعني الناس كم يعرفون الله عز وجل يعني بالفطرة، أو ليس الأمر كما يعني ظن بعض الملحدين، الأمر البشرية بدأت بالشك ثم وصلت إلى التوحيد، بل يعني بدأت بالتوحيد لأن أبو البشر كان أول نبي هو آدم عليه السلام. يقول إذا انتهينا من هذا نقول المعاندين قولوا لنا من أين جاء لفظ الله في لغة البشر، كيف دخل هذا اللفظ لغة البشر؟ لابد أنهم عارفوا الله عز وجل، فالمعنى كان معروف ولذلك وجد هذا الاسم، يدل أن أنهم كانوا مؤمنون. يعني أولا إن كان الله عز وجل أمرا عدميا لا وجود له، والعدميات لا يوجد لها ألفاظ تدل عليها، والأعجب من هذا أننا نرى نظير هذا اللفظ في جميع اللغات، يعني كل لغة موجود فيها المعبود أو الرب أو الله عز وجل، فمن أين دخل هذا اللفظ في كل اللغات؟ لا بد إذن أن يكون الأصل الأصيل في الإنسان الأول أن الله قد علمه، ثم بعد ذلك طرأ جحد الله عز وجل على الناس، ولذلك يعني اسم الكفر، كفر يعني التغطية. فلابد أن الله جل علم الناس أولا والناس عارفوا الله عز وجل، ثم بعد ذلك يعني حصل جحد أو تغطية أو الكفر. لابد إذن أن يكون الأصل الأصيل في الإنسان الأول أن الله عز وجل قد علمه، ثم بعد ذلك طرأ جحد الله عز وجل على الناس. لماذا؟ لأن الناس ألفوا المحسة ولم يألفوا المغيب، حسيات أو محسوسات ولم يألفوا الغيب، لأن الغيب غائب عنهم. ولذلك نجد الفلسفة اللغوية الأخرى أن كلمة الكفر كلمة كفر نفسها دليل على الإيمان، كيف تكون دليل على الإيمان؟ لأن كفر في اللغة معناها سترى، فكأن الكفر طرأ على شيء موجود ليستره، وكلمة الكفر في ذاتها تدل على الإيمان لأن معنى كفر سترى، فكأن الكفر طارئ على شيء ستره، فكان الإيمان هو الأصل. إذن فكلمة الله عز وجل وكلمة كفر تدل على الإيمان بالله معا، هذا من ناحية اللغة ضرورة لغوية. ويأتي سائل من هؤلاء المنكرين لوجود الله عز وجل فيسأل الإمام الشافعي ما دليلك على وجود الله، فيقول ورقة التوت طعمها واحد ولونها واحد وريحها واحد وطبعها واحد، تأكلها دودة القز فيخرج منها الحرير، والنحل فيخرج منها العسل، والشاة فتربي اللحم وتخرج اللبن، وتأكلها الظباء فتغذيها وينعقد في نوافجها المسك. فمن الذي جعل هذه الأشياء متنوعة الإفرازات والغذاء واحد؟ إنه الله، فتبارك الله أحسن الخالقين، هذه مصانع ربانية كتب على بابها صنع الله الذي أتقن كل شيء. ثم ننتقل إلى الإعجاز الإلهي لنستمع إلى نداء الحق تبارك وتعالى، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. يقول الله سبحانه تحدى العالم كله بإمكانياته الهائلة أن يخلق ذبابة واحدة، يعني طلعوا للفضاء وعملوا مركبة فضاء، وطلعوا للمريخ وآتوا بالصخور من المريخ وغير ذلك، إمكانيات هائلة. الشاشات الفضائية الواحد بيتكلم في مكان الدنيا كلها تراه تسمعه، إمكانيات هائلة. ولكن هل تستطيع هذه التكنولوجيا أن تخلق الذبابة؟ يعني الخلق نسخة ربية، الرب هو الخالق لا رب إلا الله، فهم لا يستطيعوا أن يخلقوا ذبابة مع هذه الإمكانيات وهذا التقدم الهائل وهذه التكنولوجيا، ولكن يعني بقى الخلق عاجزون يعني عن خلق ذبابة، بل ولا جناح ذبابة، يعني حتى الساحر يعني لا يخلق أشياء، ولكن يعني سحر إما تخيل يخيل إليه من السحرين أنها تسعى، أو أنه بيحول أو الكيمياء أو بتحول مادة إلى مادة، لكن خلق مادة لا يستطيعون. فيقول الله سبحانه وتعالى تحدى العالم كله بإمكانياته الهائلة أن يخلق ذبابة واحدة، لقد استطاع العلم أن يخرج الإنسان الأرض متغلبا على كثير من الصعاب، الجاذبية الأرضية وعدم وجود هواء يعني خارج الغلاف الجوي يعني وضعوا كل الأشياء بحيث الإنسان يستطيع أن ينطلق ويخرج ويذهب إلى الكواكب الأخرى، وكل هذا طبعا بإذن الله كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فكل هذا بإذن الله عز وجل. يقول قد استطاع العلم أن يخرج الإنسان من الأرض متغلبا على كثير من الصعاب وأن يذهب إلى القمر، واستطاع أن يرينا الإنسان في ملايين الأمكنة المتعددة في وقت واحد ويرينا الأحداث وقت حدوثها. يبقى أنت قاعد هنا بترى ما يحدث في غزة أو في أفغانستان أو في أمريكا نفس الوقت بث مباشر، ويرينا الأحداث وقت حدوثها بواسطة التلفاز، واستطاع أن يجعل إنسان يتكلم فتسمعه الدنيا كلها في وقت واحد بواسطة الراديو. طبعا مؤلف قديم يعني، فهذه كانت أحدث الأشياء في وقته قبل الشبكة العنكبوتية وغير ذلك. أليس هذا تقدما علميا كبيرا؟ استطاع العلم أن يحقق وأن يحقق، ولكنه لم يستطع أن يخلق ذبابة واحدة، بل لم يستطع أن يخلق جناح ذبابة. فهؤلاء الكافرون يعني لو استطاعوا يعني أن يواجهوا هذا التحدي لقالوا نحن قد خلقنا ذبابة أو جناح ذبابة، يعني كما تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بصورة واحدة من القرآن. فعجزوا أعداء الإسلام يعني كثر، كلهم يحاربون الإسلام ويريدون الطعن في الإسلام ويثيرون الشبهات. فهل استطاع أحد منهم أن يقول أنا أتيت بصورة يعني مثل أقصر صورة في القرآن؟ ما استطاع. يقول الله جلت قدرته يريد أن يقول الإنسان إنك عاجز أمام قدرتي بالرغم من كل ما أعطيته لك. يعني حتى يعني بعض الناس بيتشككوا مثلا من الجنين الآن بالأشعة الصوتية، يقولون إن الجنين ذكر أو أنثى، فيكون أهو الناس عرفوا ما في الأرحام. الله جل يعلم كل شيء يعني مما في الأرحام، يعني هل ذكر أو أنثى، يعني ما عمله، ما علمه، شقي أو سعيد، يتزوج من، يرزق بماذا، يعني كل هذا. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فإذا استطاع أن يعرف أنه ذكر أو أنثى بعد مثلا أربع شهور أو خمس شهور في مدة معينة من الحمل، فهذا أيضا علم محدود يعني قاصر. وأحيانا كثيرا يخطئون، يقولون ولد ويأتي يعني بنت، فأيضا يظهر يعني خطأهم كثيرا. فالله جلت قدرته يريد أن يقول الإنسان إنك عاجز أمام قدرتي بالرغم من كل ما أعطيته لك، عاجز أن تسقي البشرية كأس ماء أو كأس لبن أو تخلق ذبابة أو جناح ذبابة، وستظل عاجزا أمام قدرتي. يقول الحق تبارك وتعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. يقول من عجائب الزمان وغرائبه في أحد السنوات حدثت أزمة الماء في نيويورك، لقد انخفض مستوى الأبار التي تشرب منها المدينة، وأصبحت المدينة مهددة نتيجة لعدم سقوط الأمطار بالكميات المطلوبة، وبدأ اضطراب شديد في المدينة حتى إنه طلب من السكان تقييد استهلاكهم للماء والإقلال من الاستحمام. وبدأ العلم يتدخل محاولا حل هذه الأزمة، جاءوا بأشياء تحدث يعني سحبا صناعية، طبعا يعني دورة السحاب والمطر يعني دورة عجيبة، يعني الماء الذي نستعمله نحن يتحرك في جوف الأرض ويذهب إلى البحار المالحة ثم يتبخر فيصير سحابا، ثم يسقط ماء ذلال عذب حتى في بعض الأماكن في الصحراء يعني يجمعون هذا الماء ويشربون منه طوال السنة، بيبقى نقي جدا وطيب جدا. فهم حاولوا أنهم يعملوا أشياء تحدث السحاب، يعني يبخرون الماء مثلا بحيث يكون فيه سحاب ثم هذا السحاب ينزل ماء ذلال يشربون منه. يقول وبدأ العلم يتدخل محاولا حل هذه الأزمة، جاءوا بأشياء تحدث سحبا صناعية، حاولوا أن يجعلوا السماء تمطر بأي وسيلة، صرفوا مئات الألوف من الدولارات، ثم ماذا حدث؟ لا شيء ولا قطرة ماء واحدة. ما استطاعوا يعني أن يجعلوا يعني سحاب والسحاب ينزل ماء. والله تعالى يقول أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. يقول لماذا الأكسجين موجود والهيدروجين موجود وبالتحديد يتكون الماء؟ فالماء مكون من عملية بقدرة الله بسيطة جدا، ولكن الماء لا يخلقه إلا الله سبحانه، وهكذا وقف العلم عاجزا ذليلا أمام قدرة الله العظيم. لماذا أليس العلم هو اللألأ الجديد؟ لماذا لا ينشئ الإنسان الذي وصل إلى القمر نهرا أو حتى جدولا صغيرا حتى يقف الإنسان عاجزا وهو القائل أعطوني الوقت وأنا أخلق إنسانا. أين إمكانياته المذهلة وعقوله الإلكترونية الجبارة؟ أيعجز أن يسقي البشرية كأس ماء واحد ونحن نريد كأس ماء واحد يشرب منه هؤلاء البشر من صنع العلم؟ مستحيل ومستحيل، هذه قدرة الله عز وجل. معجزة أخرى يقول: ثم ذكر كاتب المقال وهو عبد الرحمن ذنون معجزة ثانية فقال: وعرف العلم مكونات اللبن، أو أن اللبن يعني فيه نسبة كالسيوم ونسبة سكر وفيتامينات قد كده، يعني بحيث أنهم إيه يعني حللوا اللبن وعرفوا كل المكونات. يقول: عرف العلم مكونات اللبن وكل المواد التي تدخل في تركيبه وصنعه، ولكن هل استطاعوا أن يصنعوه؟ الحق تبارك وتعالى يقول لنا: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. إنه يقول الإنسان: قف فأنت عاجز مهما أتيت من خضرات، فاللبن معجزة إلهية أخرى، أن البقر والجاموس لا يأكل شيئا مميزا، يعني مش بنديله حاجات مميزة عشان يجيب لبن، لا بيأكل أي حاجة ويجيب لبن، لا يأكل شيئا مميزا. نستطيع أن نقول إن صنع اللبن يتم به، إنه يأكل كل شيء، ومع ذلك فاللبن مادة أساسية يستطيع أن يعيش عليها الإنسان. هل استطاع العلم أن يصنع اللبن؟ لقد استطاعوا أن يحللوه، استطاعوا أن يعرفوا مكوناته وكل المواد التي تدخل في تركيبه وصنعه، استطاعوا أن يزيدوا في إنتاجه بتجارب أجرية على البقر والجاموس، أنه يأتون بكميات أكبر من اللبن، كل هذا صحيح، ولكن هل استطاعوا أن يصنعوا؟ اسمعوا لهذه التجربة التي أجريت أخيرا في أحد معامل أمريكا. جاءوا في المعمل بجميع المواد التي يتكون منها اللبن وخلطوها بنفس النسب الموجودة في اللبن الطبيعي، يعني شافوا الاي في فيتامين سين قد ايه، في كالسيوم قد ايه، في سكر قد ايه، وخلطوها بنفس النسب الموجودة في اللبن الطبيعي، ثم جاءوا بعشرين فأرة فران تجارب، يعني اعطوا 10 منها لبنا طبيعيا والعشرة الاخرى لبنا من الذي صنعوا من اللي هم ايه الفوا، فماذا كانت النتيجة؟ يقول: تلك التي أعطيت اللبن الذي صنعوه مع أن فيه جميع مكونات اللبن الطبيعي ضمرت وماتت، فهم كلها ماتت اللي هم إيه؟ ادوها اللبن المصنوع، والأخرى التي أعطيت لبنا طبيعيا كبرت وزاد وزنها واستمرت في الحياة. فسبحان الله، عجز، يعني هم عارفين كل المكونات ومع ذلك مش قادرين يصنعوا لبن، أن ده قدرة الله عز وجل، ومع أنه يصنع إيه من بين فض ودم لبنا خالصا. يقول: هكذا عجز العلم أن يسقي أطفالنا كأسا واحدا من اللبن. يقول: اللبن الصناعي الذي يباع في الأسواق اسمه لبن صناعي، يعني هو مصنوع من اللبن الطبيعي، وأصلا لبن طبيعي ولكن جففوا أو بستروا أو عمل بعض من أجل أن يحفظ. الله جلت قدرته يريد أن يقول لهذا الإنسان: لا تغتر، لا تفتتن بعقلك، فإنك عاجز وستظل عاجزا أمام قدرتي. فتحسون أن الإيمان بالربوبية الله عز وجل، يعني من بتفرد الله عز وجل بصفات منها الخلق ومنها الإماتة ومنها الأحياء، جمع الناس في يوم لا ريب فيه، تربية الناس يعني بالنعم، وبيكم بالنعمة فمن الله، والعلم مهما تقدم فهو كاشف لقدرة الله، وإن كانت العقول سليمة فلتضاعف إيمانها بالله عز وجل، لأن الحق تبارك وتعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن العلم اكتشف الخصائص والقوانين التي وضعها الله في الكون. طبعا مش كل الخصائص والقوانين، بعض الخصائص والقوانين. فالعلم لم يضع الجاذبية، ما يقدرش يأخذ الجاذبية أرضية، انك تحط مثلا قلم أو كتاب ينزل إلى أسفل، ما لا يأتي يمينا ولا شمالا ولا يصعد إلى أعلى، جاذبية أرضية. صوروا يعني دول، يعني الله عز وجل خلق الجاذبية الأرضية كان ناس طايرين في الهواء، ما كانوا يعني خلوا واحد من هذه القوانين يعني تستمر به الحياة. فما الذي خلق الجاذبية؟ هل يستطيع العلم أن يخلق الجاذبية؟ الكهرباء مثلا، هل يستطيع العلم أن يخلق الكهرباء اللي فيها الإضاءة والإنارة والتبريد والتكييف؟ كهرباء يعني لا يستطيع العلم أن يخلق، يعني فتحس أن إيه صفة الخلق من صفات الربوبية، ولا رب إلا الله لا يمكن أن يستطيع أن يخلق شيئا. فإن العلم اكتشف الخصائص والقوانين التي وضعها الله عز وجل في الكون، فالعلم لم يضع الجاذبية ولم يمسك السماوات والأرض، ولم يصنع المغناطيس في الحديد ولم يخلق الغلاف الجوي الذي نطير فيه ولم يصنع الكهرباء ولم ينتج النفط بترول ولم يضف إلى الماء خاصية التبخر. الماء يتبخر لأن هذه الخاصية تجعل التبخر يؤدي إلى سحاب ثم مطر مرة ثانية. قال انتهى كلام عبد الرحمن ذنوب وضاع علينا من المقال ما يخرج من ورقة. أقول الله أكبر وتعالى الله البراهين على وجود الله عز وجل ساطعة والحجج قاطعة والطريق واضحة والمنهج قويم والصراط مستقيم ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم ومن لم يؤمن فالوعيد أكيد والعذاب شديد والمقام حديد ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. يقول في موضع آخر نعم أعلام الإعجاز ترفرف وصوته يدوي في كل مكان هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. ذكرنا طبعا أمثلة ضعيفة أو قليلة والأمثلة يعني أكثر من أن تحصر يعني ولكن للأسف يعني التوحيد الربوبية مهضوم في أكثر كتب التوحيد يعني أكثر كتب التي صنفت يعني في التوحيد على أساس أن العرب ما كان عندهم يعني شرك في الربوبية. يقول هل ادعى أحد أنه هو الخالق لهذا العالم العلوي والعالم السفلي وهل ادعى أحد بأنه هو رازق العباد لم يوجد أبدا وهل ادعى أحد وفرعون قال أنا ربكم الأعلى ولكن ما قال هو خلق السماوات وخلق الأرض وخلق هي صفات الربوبية أو صفات هي الخلق والإيجاد والإحياء والإماتة. وتأتي الإيه مناظرة الإيه إبراهيم للملك الكافر وهل ادعى أحد بأنه مدبر شؤون هذه الأكوان وهل ادعى أحد بأنه هو الذي جعل الأفلاك تسير بنظام دقيق الكواكب والنجوم. لم يوجد أحد يدعي ذلك ولو أحد ادعى ذلك لصار موضع السخرية استهزأ الناس يعني به. وفرعون قال يعني أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي ولكن ما قال هو خلق الأنهار أو خلق السماء. ولصار أضحوكة العالم أجمع وهل ادعى أحد بأنه هو الذي يحيي ويميت ولم يوجد أبدا إلا الكافر المغرور المتغطرس نمرود وقيل نمرود بالدال ابن كنعان ابن كوش ابن سام ابن نوح كما في قوله تعالى ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذه المناظرة ذكرها يعني في مرأة القبول الأبسط يعني من هنا. قال المفسرون وغيرهم من علماء نسب الأخبار هذا المحاج هو ملك بابل واسمه نمرود بن كنعان ذكروا أنه استمر في ملكه 400 سنة يدل أن الحاكم لما بيبقى مدة طويلة بيزداد طغيانه 400 سنة وكان قد طغى وبغى وتجبر وعاد. لذلك في البلاد المتحضرة التي يكون عنها بتجد الرئيس مثلا يكون مدة أو مدتين يعني على الأكثر ثم لابد أن يعزل ما كانت يعني عبقرياته ولكن عندنا في بلادنا الأمر يختلف يعني. يقول وكان قد طغى وبغى وتجبر وعتى وآثر الحياة الدنيا ولما دعاه الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له حمله الجهل والضلال وطول الأمال على إنكار الخالق جل وعلا عنادا ومكابرة فحج إبراهيم الخليل في ذلك وادعى لنفسه الربوبية. فلما قال الخليل عليه الصلاة والسلام ربي الذي يحيي ويميت يصفت ربي الإحياء والإمات قال أنا أحيي وأميت. قال قتاده السدي محمد بن إسحاق يعني أنه إذا أتى بالرجلين قد تحتم قتلهما يعني اثنين حكم عليهم بالإعدام فإذا أمر بقتل أحدهما وعفى عن الآخر فكأنه قد أحيا هذا وأمات هذا الآخر وهذا ليس بمعارضة للخليل عليه الصلاة والتسليم بل هو كلام خارجي عن مقام المناظرة. يعني إنه هو قال أنا أحيي وأميت، فقد يعني لو أراد يعني الخليل أن يطول معه في هذا الدليل لأتى برجلين حكم عليهم الأدام وقتل واحد وعفى عن آخر وقال أنا أحيي وأميت. يقول بل هو كلام خارجي عن مقام المناظرة، ليس بمنع ولا بمعارضة، بل هو تجريب محض وانقطاع في الحقيقة. فإن الخليل عليه الصلاة والسلام استدل على وجود الخالق جل وعلا بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الحيوانات وإماتتها على وجود فاعل ذلك الذي لابد من استنادها إليه في وجودها ضرورة لعدم قيامها بأنفسها، ولا بد من فعل هذه الحوادث المشاهدة من خلقها وتسخيرها وتسيير هذه الكواكب والرياح والسحاب والمطر. يقول وخلق هذه الحيوانات التي توجد مشاهدة ثم إماتتها، ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي الذي يحيي ويميت، دي أخص صفات الربوبية. فقول هذا الجاهل أنا أحيي وأميت إن عنا أنه الفعل لهذه المشاهدات فقد كبر وعاند، وفي الواقع لا يقصد ذلك، ولا أحد يمكن أن يدعي ذلك أنه يحيي ويميت. وإن عنا ما ذكره قتادة والسدي ومحمد بن إسحاق أنه يأتي برجلين حكم عليهم بالإعدام فيعفو عن أحدهم ويأمر بتنفيذ حكم الإعدام في الآخر، فلم يكن شيئا يتعلق بكلام الخليل إذ لم يمنع مستلزما ولا عارض الدليل. ولما كان قطاع مناظرة هذا المحاج قد تخفى على كثير من الناس ممن حضره وغيرهم، ذكر دليلا آخر بين وجود الخالق وبطلان ما ادعاه النمرود وانقطاعه جهرة. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فأتى له بدليل يعني ما يستطيع أن يحاول وأن يلف ويدور من أجل أن يقنع الناس أنه أيضا يأتي بالشمس من الإيه. قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فطبعا بهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، ولكن الله جل إذا أراد أن تأتي من المغرب تأتي من المغرب. فمن علامات الساعة الكبرى وأول علامات العلوية أن الشمس تشرق من المغرب، بل من أن تأتي من جهة الشرق تأتي من جهة المغرب، تشرق من المغرب، علامة على اختلال النظام الكوني. هذه الشمس مسخرة كل يوم تطلع من المشرق كما سخرها خالقها ومسيرها وقاهرها، وهو الله عز وجل الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء. قال فإن كنت كما زعمت أنك تحيي وتميت فأتي بهذه الشمس من المشرق. الله عز وجل يقول وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. الله عز وجل أعطاه الحجة، والدعية إذا كان عنده حجة وقلب سليم إذ جاء ربه بقلب سليم ينفع الله عز وجل به. فإن الذي يحيي ويميت والذي يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب، بل قد قهر كل شيء ودان له كل شيء. فإن كنت كما تزعم فافعل هذا، فإن لم تفعله فلست كما زعمت وأنت تعلم، وكل أحد أنك لا تقدر على شيء من هذا، بل أنت أعجز وأقل وأذل من أن تخلق بعوضة أو تتصرف فيها. وإن يسوه ذباب شيئا لا يستنقذه منه. فبين ضلاله وجهله وكذبه فيما ادعاه وبطلان يعني ما سلكه وتبجح به عند جهلة قومه، ولم يبق له كلام يجيب الخليل عليه الصلاة والسلام به، بل انقطع وسكت. ولهذا قال تعالى فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وذكر مناظرة أخرى وهي بين فرعون وبين موسى الكليم عليه الصلاة والتسليم. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يقول الشيخ البليهي وحيث لم يبق إلا الاعتراف والتصديق والإيمان بوجود رب عظيم يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يقول هل ادعى أحد بأنه هو الذي أنزل الكتب السماوية وهو المتكلم بها ومنها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن؟ لم يوجد أحد يدعي ذلك، وهل أحد ادعى بأنه الذي أوجد الأشجار والثمار والأزهار والبحار والأنهار والمعادن والرياح والسحاب والأمطار؟ لم يوجد أحد يدعي ذلك أبدا. وهل أحد ادعى بأنه هو مبدع الزمان وخلق الأكوان؟ لم يوجد ذلك. فعليه يجب أن يعترف بالحق لأهله ويعطي القوس لباريها. ولو أحد ادعى بعض ما تقدم لقيل إنه مجنون من المجانين. ثم عنوان الله خالق الكون، يقول إقرار والاعتراف بأن الله الخالق رزاق المحيي المميت هو توحيد الربوبية. والخالق وحده، يعني كان بينا يعني صفة الخالق، لا خالق إلا الله، ليس هناك أحد يخلق مع الله عز وجل، وليس هناك أحد يرزق مع الله عز وجل. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. لا يشك مسلم ولا يرتاب عاقل بأنه تعالى هو الخالق بكل مخلوق. يقول ولإثبات ذلك وتقريره ذكر الله جل شأنه في 251 يعني آية بأنه المبدع والخالق لهذا الكون بما فيه، ويوجد في القرآن أكثر من هذا العدد، ولكن هذا الذي يسر الله عز وجل إحصاه. يقول سبحان الله القوي القدير، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، يعني مليارات من البشر إماتة وإحياءها، يعني هين الله جل كإماتة وإحياء نفس واحدة. فمن لم يؤمن بأن الله هو الخالق لكل مخلوق والموجد لكل معدوم فهو أضل من حمار أهله، بل هو زنديق ملحد كافر بالله العظيم. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى هو الله الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال عز وجل ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. وقال عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله جل وعلا ذكر أنه خالق هذا العالم العلوي والسفلي بقوله كن فكان كما أراد الله عز وجل. جاء ذلك في القرآن في 80 آية، وأشرنا إلى ذلك في صفحة كذا من أول طبعة لهذا الكتاب. قبل أن أتكلم عن وجود شرك الربوبية في الأمة، في أيضا محاورة يعني ذكرها يعني بعض النظرة والمحاورة في إثبات وجود الله تعالى والرد على الملاحدة بهذه المناظرة والمحاورة، أيضا في كتاب الشيخ صالح البليهي في كتاب عقيدة المسلمين، قال تحت عنوان مناظرة ومحاورة جرت بين مؤمن فقيه وبين ملحد حائر بائر. قال الملحد للمؤمن ما معناه أنت مؤمن بوجود الله؟ قال نعم ولا شك ولا ريب. قال هل رأيته؟ قال لا. قال هل سمعته؟ قال لا. قال هل شممته أو لمسته؟ قال لا. قال فكيف تؤمن به؟ قال المؤمن الفقيه للملحد ما معناه أنت عاقل؟ قال نعم. قال هل رأيت عقلك؟ قال لا. قال هل سمعته؟ قال لا. قال هل شممته أو لمسته؟ قال لا. قال كيف تزعم أنك عاقل؟ فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. في الواقع أن أشياء كثيرة لا نراها ونؤمن بها، يعني الجاذبية مثلا هل أحد يراها؟ ما يراها أحد، ولكن بنا نعرف أننا وضعنا شيء سقط على الأرض. الكهرباء، هل نرى الكهرباء؟ ما نراه لكن نرى أثرها. فأيضا الإيمان بالله عز وجل، نحن لم نرى الله عز وجل ولكن أثار يعني خلق الله عز وجل دل على وجوده وعلى عظمته وعلى قدرته. فالإيمان بالله عز وجل وأيضا إيمان بالملائكة، يعني نحن نؤمن بكثير من الغيبيات لم نرى. كلنا يؤمن أن في بلد اسمها أمريكا، تواتر الأخبار، إنجلترا، فرنسا، نؤمن بهذه البلاد ولم نرها أو أكثرنا لم يرها. لخبر الثقات أو تواتر الأخبار أو أشياء يعني لا نراها لقصور فينا، ميكروبات أمام أعيننا لا نراها، الفيروسات لا نراها، ولكن يعني رأها يعني ما استعملوا المكبرات والتلسكوبات فكثير من الأشياء التي تغيب عن حواسنا نؤمن بها إما لأثرها الموجود وإما لقصور في حواسنا مثلا ونؤمن بها لوجود أدلة يعني كثيرة على وجودها، والأدلة كلها تدل على يعني وجود الله يعني عز وجل بل وعظمته وقدرته. يقول الشيخ الجزائري حفظه الله: قد يبدو غريبا جدا بعد أن قدمنا أن مشرك العرب أيام البعثة المحمدية لم يكونوا يشركون في ربوبية الله تعالى أحد من خلقه، اعترافنا بوجود مظاهر لشرك الربوبية في الأمة الإسلامية اليوم. يعني كان غريب يعني الكفر الموجود يعني شرك في الألوهية يعني، فكانوا يوجهون عبادات مثلا للأصنام ويكون هؤلاء شفعاؤنا يقربون إلى الله زلفى فيذبحون لغير الله وينذرون لغير الله، ولا يعتقدون أن هذه الأصنام التي ترزقهم. يعني كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين ولد عمران يعني قبل أن يسلم طبعا يعني: كم تعبد اليوم الإله؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. وأيضا المشركون يعني كانوا إذا ركبوا البحر وأتت ريح عاصفة يعني كانوا يدعون الله مخلصين له الدين، يعني عارفين أن الأصنام والمنحوتة والحجارة لا تنفعهم ولا تسمعهم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولكن يعني ضلوا في توحيد الإيه الألوهية، وأيضا في الإيه في الأسماء والصفات يعني كما كانوا يقولون يعني إذا جهرنا الله عز وجل يسمع وإذا أصرنا لا يسمع، وكانوا يستخفون بالمعاصي ظنا منهم أن الله جل لا يراهم. فهذا الجهل بأسماء الله عز وجل وصفاته جرأهم على معصية الله عز وجل. فيقول الشيخ الجزائري يعني قد يستغرب يعني لو قلنا أن هناك مظاهر لشرك ربوبية يعني واضحة يعني في المسلمين اليوم، فمن ذلك اعتقاد كثير من عوام المسلمين أن هناك في الكون أقطابا وأبدالا من الأولياء والصالحين، حتى يعني عقيدة عن الصوفية أن الخاضر موجود وأنه الذي يعين الولاية والذي يعزل، لهم قدر من التصرف معين في حياة الناس، فهم يولون ويعزلون ويعطون ويمنعون ويضرون وينفعون، وهو مظهر واضح للشرك في الربوبية. اعتقاد وجود أقطاب يعني مع الله عز وجل يعني بيدهم شيء من النفع والضر لما فيه من اعتقاد التصرف والتدبير في الكون لغير الله تعالى، الرب هو المدبر للكون أو له ولغيره سبحانه وتعالى. المظهر الثاني من شرك الربوبية في الأمة اعتقاد كثير من المنتسبين إلى العلم أن لأرواح الأولياء والصالحين تصرفا بعد موتهم، وشع هذا الاعتقاد الكاذب الباطل ورسخ في نفوس كثير من المسلمين حتى أصبحت الأضرحة والمشاهد والقبور ملاذ كل خائف ومستشفى كل مريض، حتى شاع بين العوام قول: إذا تعثرت الأمور فعليكم بأصحاب القبور. يعني لا شك أن هذا يعني أشد من في الجاهلية، كانوا إذا تعثرت الأمور يلجؤون إلى الله ويخلصون الدين لله عز وجل، ولكن هذا لغلبة الجهل عليهم يذهبون إلى القبور. وشرك القبور يجمع كل ألوان الشرك، يعني اعتقاد يعني أنه يعني يضر أو ينفع أو أنه يعني يجلب منفعة أو يدفع مضرة أو يخبر بغائب، مجرد هذا الاعتقاد يعني شرك في الربوبية. الشرك في الأسماء والصفات أنه يعتقد أنه سمع محيط، يعني هو يدعو المقبور ويعتقد أنه يسمعه على القرب كما يسمعه على البعد، فهذا شرك في الأسماء والصفات. شرك في الألوهية اللي هو توجيه العبادة لغير الله عز وجل، ينذرون ويذبحون ويدعون، فده النوع الثاني من شرك الربوبية الموجود في الأمة. الثالث الرهبة من الجن والخوف منهم والاستعانة بهم أو الاستغاثة بهم، الاستعانة غير الاستغاثة، الاستغاثة تكون من مكروب يعني. وتقديم القرابين لهم كالتي تذبح على حافات الأبار عند حفرها وعلى أعتاب المنازل عند إتمام بنائها، فهذا شرك في الربوبية. وكانوا إذا ذهبوا إلى مكان يلجؤون إلى سيد يعني هذا الوالي يحتمون به يعني من سفهاء يعني قومه. يقول إن الحامل عليه اعتقاد أن الجن لهم تصرفات خارجة عن إرادة الله تعالى وتدبيره، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالجن لما وجدوا الإنس يعني يعوذون بهم والعياذ بالله اللجوء طلبا للحماية، فزاد الجن الإنس رهقا. مع أن الجن يعني فيهم جبن وفيهم يعني ما اتخذ الله عز وجل من الجن يعني نبيا. أربعة تقديس المشايخ من رجال التصوف والطلقيين والمشعوذين وطاعتهم في غير طاعة الله عز وجل، كما تقول الصوفية من اعترض انطرد، طاعة مطلقة، يطلبون منهم أن يطيعوا طاعة مطلقة، وطاعتهم في غير طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقبول ما يشرعون له من البدع، فهذا الخضوع والذل التام والطاعة المطلقة والتسليم التام لهم لا يعد شركا في ربوبية الله تعالى. النوع الخامس هو الخضوع للحكام يعني غير المسلمين، والخضوع التام لهم وطاعتهم بدون إكراه يعني منهم لهم، حيث حكموهم بالباطل وساسوهم بقوانين الكفر والكافرين، فأحلوا لهم الحرام يعني أناحوا شرع الله عز وجل، وأتوا بالقانون الإنجليزي أو الفرنسي يحكمون به في دماء الناس وأعراض الناس وأموال الناس، ولغوا المحاكم الإسلامية كما حدث في تركيا وفي البلاد العلمانية، وأنشأوا يعني محاكم اللي هي بالقوانين الطاغوتية تحكم بغير شرع الله عز وجل. وقلنا أن الحكم من صفات الربوبية، لذلك قلنا أن مجلس الشعب هذا ينازع الله عز وجل صفة من صفات الربوبية هي التشريع، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فالله عز وجل هو الذي خلق، ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير، فهو الذي خلق الإنسان وصنع الإنسان واصطنعتك لنفسي كما قال عن موسى عليه السلام، فالله عز وجل هو الذي يعلم ما يصلحه، فالذي يعني صنع هو الذي من حقه أن يشرع له، ولو ترك العباد يشرعون لأنفسهم لا أهلكوا أنفسهم. يقول حيث حكموهم بالباطل وساسوهم بقوانين الكفر والكافرين، فحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال، فأطاعوهم في كل ذلك ولم ينكروا عليهم ولم يرفضوا لهم. ويشهد لهذا حديث علي بن حاتم الطائي الذي كان قد تنصر في الجاهلية ثم أسلم وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله تعالى في شأن أهل الكتاب: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فأنكر عدي أن يكونوا عبدوهم، أن ظن عبادة مربها السجود مثلا أو ركوع لهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ فقال: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. وهذا الحديث يعني مختلف يعني في تحسينه وتضعيفه، ولكن حسنه الألباني رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام ابن حرب. والواقع الترمذي ما يقول غريب ويقتصر على كلمة غريب كأنه يقول ضعيف، يعني أن الغرابة هو أن يقف السند على راو واحد في طبقة من الطبقات، فلو أن هذا الراو يحتمل تفرده فالغرابة لا تنافي الصحة، زي حديث نعم الأعمال بنيات، حديث غريب يعني كما ذكرنا في درس الجمعة لم يرويه يعني إلا يعني عمر بن الخطاب، ولم يرويه عنه إلا يعني علقمة، ثم لم يرويه عنه إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ثم لم يرويه عنه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين، ثم استفاد الحديث واشتهر جدا يعني من يحيى بن سعيد الأنصاري، فهو غريب في بدايته في يعني غرابة أصلية في أصل الحديث، ولكن صار مستفيضا، وبعض الناس لانتشاره ويعني معرفة الناس يعني به يظنون أنه حديث متواتر، ولكن في الواقع هو غريب لأن العبرة بأدنى طبقة. فلو أن الغرابة لا تضر بالصحة لقال الترمذي حسن غريب أو صحيح غريب أو حسن صحيح غريب، فاقتصار الترمذي على قوله غريب يدل على أن الغرابة تدل بالصح وأن الراوي الذي تفرد بالحديث لا يحتمل تفرده. فقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب. يقول أيضا وطيف ابن أعين ليس بمعروف، يعني في أيضا راوي مجهول. فلعل الشيخ الألباني يعني حسنه بطرق أخرى يعني. والحديث حسنه الألباني في غاية المرام، تخريج يعني كتاب الحلال والحرام تقريبا رقم 6، وأحال الكلام عليه إلى تخريجه المصطلحات للمودودين. فنكتفي بهذا القدر.